ممن نقل إجماع المسلمين أن الله تبارك وتعالى لا يجلس على العرش موجود بلا مكان، الإمام فخر الدين الرازي الشافعي الذي توفي سنة 604 هجرية. هذا الكتاب اسمه التفسير الكبير للإمام الرازي، طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1425 هجرية، الجزء الرابع عشر في الصحيفة 93. يقول الإمام: قال الله تعالى: والله الغني حكم بكونه غنيا على الإطلاق، وذلك يوجب كونه تعالى غنيا عن المكان والجهة. فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين، غني عن العرش والمكان والسماء، فهو موجود أزلا وأبدا بلا سماء ولا عرش ولا مكان.